بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 20 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن التوكيد، وتحديدا التوكيد اللفظي، وعرفنا أن له أنواعا، وأخذنا بعض هذه الأنواع، ووقفنا عند النوع الثالث من هذه الأنواع، وهو إذا كان التوكيد ضميرا متصلا. إذا كان التوكيد ضميرا متصلا ننظر ماذا الحكم فيه من خلال الشرائح. نقول النوع الثالث إذا كان التوكيد ضميرا متصلا، ضميرا متصلا، نقول الحكم فيه فإنه يجب أن يتصل به ما اتصل بالمؤكد. إذا كان التوكيد ضميرا متصلا ما الحكم؟ الحكم أنه يجب أن يتصل به ما اتصل بالمؤكد، يعني بالمتبوع، بالذي قبله، باللفظ الذي قبله. نحو أجبت منك منك، أجبت منك منك. هنا الآن لفظ التوكيد هو الكاف، هنا الكاف هذه هو التوكيد، هو النوع الثالث ضميرا متصلا، ضميرا متصلا هذا هو التوكيد. قال الحكم فيه أنه يجب أن يتصل به ما اتصل بالمؤكد. المؤكد هو الكاف هذه، جبت منك. نحن الآن نريد تأكيد الكاف هذه، أكدنا هذه الكاف توكيدا لفظيا بهذه الكاف الثانية، لكن تلاحظون أنه اتصل بالتوكيد ما اتصل بالمؤكد، وهو الحرف من، حرف الجر من، أجبت منك منك. ولا يصح أن نقول عجبت منك ك، ما يصح، لابد أن يتصل الضمير الواقع توكيدا وهو الضمير المتصل، يتصل بالشيء الذي اتصل به المؤكد كما تلاحظون. وقل هنا ذهبت إليه إليه، التوكيد هنا هو الهاء، وتلاحظون أنه اتصل به ما اتصل بالمؤكد وهو حرف الجر إلى، ذهبت إليه إليه. إذن هذا هو النوع الثالث وهذا حكمه. ننتقل للنوع الرابع. قال إذا كان التوكيد حرفا غير جوابي. الحرف ينقسم من حيث كونه جواب وغير جواب، حرف جواب وغير جواب، ينقسم قسمين، حرف غير جوابي وحرف جوابي، وجل الحروف غير جوابية. والمقصود بالحرف الجوابي هو الذي يقع جوابا عن سؤال، الذي يقع جوابا عن سؤال مثل نعم ولا وبلا. تقول مثلا هل جاء محمد؟ فالجواب نعم، فهنا هذا نعم يسمى حرف جوابي لأنه جواب عن سؤال. وتقول هل ذهب زيد؟ فتقول لا، فلا هنا حرف جوابي. حديثنا الآن عن الحروف التي ليست جوابا، الحروف التي لا تقع جوابا عن سؤال، وهي حروف كثيرة مثل حروف الجر، ومثل النوع إن وخواتها، ومثل الحروف النافية والحروف الجازمة وحروف الشرط إلى غيره من الحروف الكثيرة. ما حكم هذه الحروف؟ ننظر فيها. نقول النوع الرابع إذا كان التوكيد حرفا غير جوابي فما الحكم؟ قال فيجب فيه أمران، فيجب فيه أمران. الأمر الأول قال أن يفصل بين الحرفين، أن يفصل بين الحرفين المؤكد والمؤكد، لأن التوكيد وهو المؤكد حرف غير جوابي، أيضا المؤكد هو أيضا حرف غير جوابي، أيضا المؤكد وهو الذي يأتي قبل التوكيد أيضا حرف غير جوابي، لابد من الفصل بينهما، هذا هو الأمر. الأمر الثاني وهو مهم أيضا أن يعاد مع التوكيد، يعني مع الحرف غير الجوابي الذي وقع توكيدا، أن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد وهو الاسم، وهو الحرف الذي وقع قبل التوكيد. نوضح ذلك من خلال الأمثلة. نقول فإن كان الذي اتصل به، اتصل بالمؤكد ضميرا، فإن كان الذي اتصل بالمؤكد ضميرا فماذا فالحكم؟ قال فيجب إعادة ذلك الضمير فقط، يجب إعادة، يعني لنا فيه خيار واحد وهو أننا نعيد ذلك الضمير مع هذا الحرف اللي هو غير جوابي. مثاله توضح ذلك نحو قول الله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أنكم مخرجون. هنا أنكم، هنا أن هذه حرف وهو الذي وقع توكيدا، أن هو التوكيد أو هو المؤكد وهو حرف غير جواب، والمؤكد هو أن هنا، أن هنا. وتلحظين ماذا فعلنا؟ أننا أعدنا مع التوكيد وهو أن ما اتصل بالمؤكد وهو الكاف، وهو الكاف، أعدناه الضمير. قال فإن كان الذي اتصل به ضميرا، فتلحظون أن المؤكد هنا اتصل به ضمير، فنحن أيضا نعيد مع لفظ التوكيد هذا الضمير نفسه. ما يعني ما لنا إلا خيار واحد، وهو أننا نعيد هذا الضمير نفسه، ما نعيد، ما يمكن أن نعيد الاسم الظاهر الذي دل عليه الضمير، لا، لابد أن نعيد الضمير نفسه مع الحرف الواقع توكيدا وهو الحرف غير الجوابي. تلحظون إذن أنكم، هذه توكيد أن، توكيد لفظي لأن الأولى، وقد اتصل بالمؤكد الضمير الذي اتصل بالمؤكد. نقول التوكيد هنا هو الحرف أن في قوله أنكم الثانية، وقد اتصل به الضمير نفسه الذي اتصل بالمؤكد وهو الكاف في أنكم الأولى، هذا الذي شرحناه قبل قليل. ونحو إنك فاضل بإعادة الضمير المتصل بالمؤكد. فهنا الآن إن الثانية توكيد لإن الأولى، وتلحظون أننا ماذا أعدنا؟ ما اتصل بالمؤكد، المؤكد هنا اتصل به الكاف ضمير، أيضا أعدنا هذا الضمير نفسه مع التوكيد، وكما تلحظون هو حرف غير جوابي. نقول أما إذا كان المتصل بالمؤكد اسما ظاهرا، يعني إذا كان اتصل بالمؤكد، وطبعا المؤكد هو حرف غير جوابي، حرف غير جوابي، اتصل به اسما ظاهرا، فما الحكم؟ فهنا لنا فيه خياران، إما أننا نعيد مع لفظ التوكيد الاسم الظاهر، نعيد مع لفظ التوكيد وهو الحرف الواقع توكيدا، نعيد معه الاسم الظاهر نفسه، أو نعيد ضمير الاسم الظاهر، أو نعيد ضمير الاسم الظاهر. فنقول فيجب أن يعاد مع التوكيد هذا الاسم الظاهر أو ضميره، هذا الاسم الظاهر أو ضميره. أوضح ذلك، مثال إعادة الاسم الظاهر، إن زيدا فاضل. فإن الثانية توكيد لفظي لإن الأولى، توكيد لفظي لإن الأولى، وقد أعدنا معه ما اتصل بالمؤكد وهو الاسم الظاهر زيدا. فهنا الآن هذا الآن المؤكد اتصل به اسم ظاهر، فإذا كان المؤكد متصل به اسم ظاهر فلنا فيه خياران، إما أن نعيد الاسم الظاهر نفسه أو نعيد ضمير الاسم الظاهر. مثال إعادة ضمير الاسم الظاهر، إن زيدا إنه فاضل. فهنا إن توكيد لفظي لإن الأولى، ولاحظوا أننا عدنا مع التوكيد ضمير الاسم الظاهر الهاء، ضمير الاسم الظاهر، ولم نعد الاسم الظاهر نفسه، وهذا جائز، كلاهما جائز. قال ولا يجوز أن تقول إن زيدا كريم، هنا ما يجوز، هذا خطأ. لماذا؟ لأنني أكدت الحرف غير الجوابي من دون فاصل، دون فاصل، قلنا لكم الشرط الأول أن يفصل بين الحرفين، الحرف الواقع توكيدا والحرف الواقع مؤكدا، واضح هذا؟ فهنا المثال غير صحيح لأنه لم يفصل بين الحرفين بفاصل، لأنه يوصل بين الحرفين بفاصل. ننتقل الآن إلى النوع الخامس والسادس والسابع والثامن. تلحظون أنني الآن جعلت هذه الأنواع 1، 2، 3، 4، هذه الأربع الأنواع الأربع هذه جعلتها في مكان واحد. لماذا؟ لأن الحكم فيها واحد، والحكم فيها واحد، وأيضا هو الأمر فيها سهل. النوع الخامس الاسم الظاهر، التوكيد إذا كان اسما ظاهرا. النوع السادس التوكيد إذا كان فعلا. النوع السابع التوكيد إذا كان ضميرا، الضمير المنفصل المنصوب، الضمير المنفصل المنصوب، وهو إيايا وإيانا وإياكما وإياكم وإياكن وإياهن، هذه ضمائر النصب المنفصلة. النوع الثامن والنوع الأخير الحرف الجوابي، كما تكلمنا قبل قليل قلنا الحرف غير الجوابي بقية الحروف مثل حروف الجر وإن أخواتها وغيرها من الحروف الكثيرة. هنا قال الحرف الجوابي، قال هو أي الحرف الذي يقع جوابا لسؤال، نحو لا نعم بلى. هذه الآن الأمور الأربعة، توكيد هذه الآن أنواع التوكيد الأربعة حكمها واحد في التوكيد، وهو ماذا؟ أننا نكرر التكرار فقط، يعني نكرر المؤكد، نكرر المؤكد دون قيد ولا شرط، فقط تكرار اللفظ. الاسم الظاهر تقول ذهب محمد محمد، ذهب محمد محمد، الفعل جاء جاء زيد. نأتي بالأمثلة الآن في الشريحة الأخرى. سؤال: كيف تؤكد الأمور السابقة، يقصد الأربعة السابقة اللي تكلمنا عنها قبل قليل، توكيدا لفظيا؟ وضح ذلك بالأمثلة والشواهد. نقول يكون توكيد هذه الأمور بإعادة اللفظ فقط، بإعادة لفظ المؤكد فقط من غير شرط ولا قيد. مثال الأمثلة والشواهد على ذلك، مثال الاسم الظاهر نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فباطل الثانية والثالثة توكيد لفظي لباطل الأولى، توكيد لفظي لباطل الأولى. وتلاحظون أننا أعدنا، وهو الاسم ظاهر، هذا التوكيد نوعه اسم ظاهر، أننا أعدنا الاسم الظاهر دون قيد ولا شرط. وتقول نحو أكرم زيدا زيدا، فهنا أعدنا الاسم الظاهر دون قيد ولا شرط. مثال الفعل نحو قام قام زيد، فأعدنا قام هنا توكيد لفظي لقام الأولى وهو فعل، وزيد هنا فاعل للفعل قام الأولى، للفعل قام الأول. أما قام الثاني فهو توكيد لا يعدو كونه توكيد لفظي لقام الأولى لقام الأول، ولا يحتاج إلى فاعل، ولا يحتاج إلى فاعل. مثال الضمير المنفصل المنصوب نحو قول الشاعر: فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. هنا قال الشاعر إياك إياك، فهنا الآن التوكيد ضمير منفصل في محل نصب منصوب أو منصوب، يقول العلماء منصوب وهو في الحقيقة في محل نصب، ولكن هذه عبارات العلماء، ومنهم ابن هشام في أوضح المسالك لو قرأتم عبر عنه بالمنصوب، وهذا ليس فيه خطأ لأنه من باب التسمح في المصطلحات. فنقول منصوب يعني أي الذي في محل نصب، فإياك إياك المراء. هنا وجه الشاهد: حيث أكد الضمير المنفصل إياك، هذا الضمير المنفصل أكد بنفس بإعادة اللفظ، وذلك بإعادة لفظه فقط. ونحو إياك إياك الغيبة، فإياك الثانية توكيد لإياك الأولى. طبعا هنا فإياك إياك، هنا إياك يعني مفعول به، مفعول به يعرف في محل نصب مفعول به، كذلك إياك الغيبة في محل نصب مفعول به، منصوب على التحذير، يسمى منصوب على التحذير. مثال الحرف الجوابي نحو هل جاء زيد، الحرف الجوابي هنا هل جاء زيد، نقول الجواب ماذا؟ تقول جواب نعم نعم أو لا لا. فنعم الثانية، نعم الثانية توكيد لفظي للنعم الأولى، وتلاحظون أن كررناها دون قيد ولا شرط، وهو حرف جوابي. أو تقول لا لا، ومنه قول الشاعر: لا لا أبوح بحب بثرة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. هنا قال الشاعر لا لا أبوح، لا الثانية توكيد لفظي للا الأولى وهو حرف جوابي، وإذا كان حرفا جوابي يؤكد فقط بإعادة اللفظ دون قيد ولا شرط. قال الشاهد فيما تحته خط، ووجه الاستشهاد أنه أكد الحرف الجوابية وهو قوله لا بإعادة لفظ المؤكد دون شرط ولا قيد. وبهذا ننتهي من باب التوكيد، وننتقل الآن إلى تدريبات عن هذا الباب. نقول تدريبات على باب التوكيد: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. واحد: تأكيد النكرة تأكيدا لفظيا، تأكيد النكرة تأكيدا لفظيا، أو نقول توكيد النكرة توكيدا لفظيا، كلاهما صحيح. السؤال هنا: ما حكم توكيد النكرة توكيدا لفظيا؟ نقول واجب، جائز، ممتنع. عندنا الآن ثلاث خيارات: على الطالب أن يختبر نفسه بعد أن راجع الباب وعرف ما فيه، يختبر نفسه هنا يعرف الإجابة، ما الإجابة الصحيحة؟ ننظر الإجابة الصحيحة هي إيش؟ الإجابة الصحيحة. طيب مختلف الخيار الرابع دال مختلف فيه، فعندي أربع خيارات هنا عندي أربع خيارات، نقول الجواب الصحيح أنه جائز، أنه جائز، جائز دون خلاف، جائز دون خلاف. لماذا؟ لأننا نقول توكيد لفظي، توكيد النكرة توكيدا لفظيا. توكيد النكرة اللي فيه خلاف المختلف فيه بين البصري والكوفيين هو توكيد النكرة توكيدا معنويا، فلنتبه لهذه الدقيقة، انتبهوا لها. فلذلك لو قلت مثلا جاء رجل رجل، فهنا لا بأس بذلك، أنا أكدت رجل النكرة توكيد لفظي، جاء رجل رجل ما في مشكلة، ما في مانع. الإشكال والخلاف في توكيد النكرة توكيدا معنويا، مثل صمت شهرا كله، صمت شهرا كله، نتنبه لهذا. السؤال الثاني يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا، جميعا هذه الآن توكيد، الخيار الأول توكيد معنوي، الخيار الثاني توكيد لفظي، الخيار الثالث حال. هل هي توكيد معنوي أم توكيد لفظي أم حال؟ ننظر، الجواب الصحيح أنها ماذا؟ الجواب الصحيح أنها حال. طيب لماذا لم تكن؟ أخذنا أن جميع من ألفاظ، من ألفاظ التوكيد المعنوي، جميع من ألفاظ التوكيد المعنوي، لماذا هنا لم نقل أنها توكيد معنوي؟ لماذا؟ لأننا اشترطنا أن تكون الألفاظ جميع وكل وعامة والنفس والعين، لابد أن تتصل بضمير يوافق المؤكد، فإذا لم تتصل بضمير يوافق المؤكد لا يمكن أن تعرب توكيدا معنويا، فهنا الآن جميعا حال وليست توكيدا معنويا لعدم اتصاله بضمير راجع إلى المؤكد. ثلاثة، جلست وقتا كله، توكيد وقتا هنا، هذا هنا وقتا، لاحظوا كلمة وقتا الآن توكيدها، جائز إجماعا، ممتنع إجماعا، جائز عند الكوفيين، ما الصواب في ذلك؟ ما الصواب في ذلك؟ نقول الصواب هنا فقرة باء، ممتنع إجماعا، يمتنع. هذا المثال خطأ عند جميع النحويين. لماذا؟ أولا لأن البصريين لا يرون توكيد النكرة مطلقا سواء أفادت أم لم تفد، وأيضا هذا المثال لا يصح توكيد النكرة هنا وقتا عند الكوفيين، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النكرة هنا غير محدودة، لأن النكرة غير محدودة، وهم اشترطوا لصحة جواز توكيد النكرة، البصريون الكوفيون اشترطوا لصحة جواز توكيد النكرة توكيدا معنويا هو الإفادة، والإفادة لا تكون إلا بأمرين، الأمر الأول أن يكون لفظ النكرة يعني مختصة، والشرط الثاني أن يكون التوكيد من لفاظ الإحاطة والشمول. ننتقل إلى التدريب الرابع، صمت النهار كله، صمت النهار كله، توكيد النهار هنا نقول جائز إجماعا، ممتنع إجماعا، جائز عند الكوفيين، الصواب أنه جائز إجماعا، هنا جائز إجماعا. لماذا؟ لأن النهار هنا معرفة، نهار معرف بأل، فهذا يجوز عند جميع النحويين توكيد المعرفة، وهو الأصل، وهو الأصل توكيد المعرفة. خمسة، اعتكفت شهرا كله، اعتكفت شهرا كله، توكيد شهرا هنا جائز إجماعا، ممتنع إجماعا، جائز عند الكوفيين. ننظر في شهر هنا الآن نجد أنه نكرة، ولكنه نكرة مخصوصة، مخصوصة بثلاثين يوم، وأيضا لفظ التوكيد من لفاظ الإحاطة والشمول، فهو إذن جائز عند الكوفيين، جائز عند الكوفيين. أما البصريون فلا يرون جواز ذلك، لأنهم يمنعون توكيد النكرات مطلقا. سادسا، توكيد الضمير في قوموا، توكيد الضمير الواو الجماعة الآن بالنفس والعين حكمه ماذا؟ نقول إيش؟ قوموا أنفسكم، أنفسكم، أو قوموا أنتم أنفسكم، أو جواز الأمرين، يعني أو يجوز لي الألف وباء، ما الصواب في ذلك؟ الصواب في ذلك أن قلنا أن إذا كان الضمير المتصل الذي في محل رفع مؤكد بالنفس والعين، فإنه يجب أن يؤكد أولا بضمير منفصل، وإذا الإجابة الصحيحة هي رقم باء، لأن قلت لكم الحكم في ذلك المشهور في ذلك، طبقوا إذا قلت خرجت هي نفسها، فخرجت الآن مثال، خرجت الضمير متصل مرفوع، خرجت هي ضمير متصل مرفوع، فهنا لو قلت خرجت بدون هي، لو قلت خرجت نفسها أو خرجت عينها، لتوهم أن الذي خرج هو العين الباصرة أو الروح أو نفسنا نفس الروح يعني. لذلك وجب التأكيد بضمير منفصل منعا للبس. سبعة توكيد الضمير المنصوب في أكرمتهم، الهاء الآن هذا هو توكيده بالنفس والعين، نقول أكرمتهم أعينهم أو أكرمتهم هم أعينهم أو جواز الأمرين. نقول أيضا قلنا لكم أن فيما عدا إذا كان الضمير الذي في محل الرفع ومؤكد بالنفس والعين يجب الفصل بضمير منفصل، فيما عدا ذلك من حالات فجواز الأمرين، جواز الأمرين أن يؤكد بضمير منفصل أولا أو لا يؤكد بضمير منفصل أول، مثال هنا إذن هنا جواز الأمرين يجوز أن نقول كرمتهم أعينهم أو كرمتهم أعينهم. ثمانية توكيد الضمير في جلسنا بغير النفس والعين، الآن جلسنا نون النسوة هنا توكيدها بغير النفس والعين يعني بكل أو جميع أو عامة، ما حكمه؟ أقول جلسنا هن جميعهن أو جلسنا جميعهن أو جواز الأمرين. نقول هنا الصواب هو الخيار الثالث جواز الأمرين، لأني قلت لكم الضابط في ذلك أنه إذا كان الضمير في محل رفع ولفظ التوكيد النفس والعين يجب الفصل بضمير منفصل، فيما عدا ذلك من حالات جواز الأمرين، انتبه لهذا، فيما عدا ذلك من حالات جواز الأمرين مطلقا. انتهى تدريبات باب التوكيد، ننتقل الآن إلى باب آخر وهو من أيضا التوابع وهو باب عطف العطف، عطف النسق. عندنا العطف ينقسم قسمين، عطف بيان وعطف نسق، عطف بيان وعطف نسق. نبدأ أولا بعطف البيان ثم إن شاء الله بعد ذلك ننتقل إلى عطف النسق. فنقول هنا عطف البيان، أولا العطف نوعان، الأول عطف نسق وسيأتي الكلام فيه بالتفصيل إن شاء الله، الثاني عطف البيان. قال وهو موضوع الحديث هنا، موضوعنا اليوم هو عطف البيان. نقول تعريف عطف البيان ما تعريفه؟ نقول هو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة، هذا هو عطف البيان، هذا هو تعريف التابع. كلمة تابع تدخل فيها جميع التوابع. ثم قال المشبه للصفة، المشبه للصفة هنا يعني ليس الصفة، ليس النعت، لأن النعت الغالب فيه والأكثر فيه أن يكون صفة مثل اسم الفاعل واسم المفعول، تقول جاء زيد الكريم، جاء زيد الفاضل، فالفاضل هنا والكريم هذا يسمى نعت. لماذا؟ لأنه صفة. أما عطف البيان فإنه التابع الذي يوضح المتبوع أو يخصص المتبوع، لكنه ليس صفة، اسم جامد، لكنه أشبه الصفة في ماذا؟ في توضيح المتبوع أو تخصيصه. فنقول هنا التابع المشبه الصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة، يعني التوضيح متى يكون توضيح متبوعه؟ إن كان المتبوع معرفة، وتخصيصه إن كان المتبوع نكرة. مثال توضيحه لمتبوعه نقول أقسم بالله أبو حفص عمر. هنا الآن عمر عطف يعرب عطف بيان، لماذا؟ لأنه وضح المتبوع، أبو حفص هنا متبوع وضح، أبو حفص هنا معرفة، فهنا وضح المتبوع لأن المتبوع هنا معرفة، وتقول عمر عطف بيان لأبو حفص وقد وضحه. أبو حفص طبعا هنا أقسم بالله أبو حفص أبو فاعل مرفوع عن رفعه الواو وهو مضاف، وحفص مضاف إليه، وعمر عطف بيان مرفوع عن رفعه الضمة. نكمل إن شاء الله هذا الدرس وهو عطف البيان في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.